لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب تعليقه على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام المزني رحمه الله تعالى في المتن، قال: والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان، والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. حقيقة هذه الفقرة من كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى تضمنت مسائل يعني خطيرة جدا ومهمة جدا، وهذه الفقرة تضمنت قضية الإيمان من حيث التعريف، من حيث مكونات الإيمان، من حيث مسائل الإيمان، من حيث مسائل الإيمان، ثم في الكلام أيضا تطرق إلى مسائل الكفر أيضا من خلال قوله: ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. هنتطرق لي أيضا مسائل الكفر، عاذنا الله وإياكم من الكفر، وغير ذلك من المسائل في الحقيقة المتضمنة هذه الفقرة لها، وهي فقرة مهمة جدا. ولذلك هنقف مع يعني الشرح، وسنحاول يعني بإضافة بعض الفوائد نحو ذلك أثناء الشرح، يعني وإن لم يكن يعني الشرح مستفيض مراعاة لطبيعة الكتاب، لكن سنحاول أن نقف على بعض الفوائد التي ربما لم تذكر في الكتاب، أو التنبيهات التي تتعلق ربما بشبهة أو نحو ذلك، ولعل يعني سأسلك في ذلك معكم إن شاء الله مسلك، وهو أنني لن أذكر الفائدة مجرد يعني شرح، لا، سأقف وأمليها عليكم إن شاء الله بإذن الله، ثم بعد ذلك نشرح الفائدة، بحيث أني أنا تعمدت أخذ فوائد معينة وأذكرها في حاشية الكتاب هنا. هذه الفوائد أظنها بإذن الله تبارك وتعالى مهم جدا ذكرها في أثناء الشرح إن شاء الله تعالى. قال في الشرح يعني الشيخ عبد الرزاق البدر، قال: شرع المصنف رحمه الله في الكلام على الإيمان ببيان حده وما يتعلق به من مسائل، وبين فيها مذهب أهل السنة على وجه الاختصار. العلماء يسمونها مسائل الإيمان، يسمونها مسائل الإيمان المشهورة المعروفة بيننا، وهي تعريف الإيمان، الإيمان قول وعمل، الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يتفاضل فيه أهله، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، اللي هي المسائل المشهورة بيننا يعني في دراسة يعني قضية الإيمان. قال: والإيمان في اللغة مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن. قال: وهو مشتق من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والإنقياد. وهذا التعريف في الحقيقة تعريف منضبط وجيد جدا، وهو نقله عن الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك من مفردات يعني القرآن للراغب، وهو من علماء التعريف كذلك. فهذا التعريف تعريف جيد، وفيه بيان الفرق بين إن الإيمان لغة والإيمان إيش شرعا، سنلاحظ الفرق إن شاء الله تعالى. قال: وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تعريف الإيمان بالإقرار أولى من تعريف بعضهم للإيمان بأنه مجرد التصديق، لأمور عدة ذكرها، لأمور عدة ذكرها. يقول وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تعريف الإيمان بالإقرار أولى من تعريفه يعني بالتصديق. كثير من العلماء حتى علماء أهل السنة منهم من يذكر تعريف الإيمان فيقول هو التصديق، فيقول هو التصديق. فشيخ الإسلام يقول إنه تعريفه بالإقرار أولى، أولى. لماذا؟ لأن هذا يتضمن ضابط للإيمان الشرعي، بخلاف الإيمان لغة، بخلاف الإيمان لغة. وإلا فإذا مثلا أولى هي هنذكرها، حط هامش كده واحد واعمل حاشية تحت في الكتاب. فالذين قصروا تعريف الإيمان على التصديق فقط هم المرجئة. واخدين بال حضراتكم أنا أقصد إيه من حط اعمل هامش يعني؟ فإذا نذكرها كده، ربما بعض إخواننا لسه لغاية دلوقتي بينظمش طريقة الحواشي في الكتاب. الكتاب اللي بيتكتب حواليه كله اسمه حواشي، فإحنا الحواشي دي عشان أنسقها وأستفيد منها لازم أنسقها. أحيانا بعضنا تلاقي الكتاب، تمسك الكتاب بتاعه تلاقيه كاتب كلمة في الشرق وكلمة في الغرب وكلمة فوق وكلمة تحت، ففي الحقيقة مش هيستفيد منه استفادة جيدة عند الرجوع مرة أخرى بعد ذلك، وممكن هو يضطرب ويتلخبط في كلام نفسه. ولذلك هناك طرق مختلفة للتحشية يعني في الكتب. فمثلا من الطرق إن إحنا نمشي بنفس طريقة الطباعة دي، طريقة الطباعة اللي هي بيعملوها الحالية، اللي هي إيه؟ إنه يروح عامل متن الكتاب وتحت خط صغير ويحط بعد كده أرقام فوق وأرقام تحت، مش كده؟ يعني إحنا عندنا مثلا في تخريجه لتعريف الإيمان لغة عمل هامش واحد وحط تحت واحد والصارم المسلول، ده اسمه هامش مش كده؟ إحنا هنعمل بقى حاشية تانية بعد كده، أنا هحطها بأرقامي أنا، أحطها بأرقامي أنا. يعني مثلا أنا عايز أضيف فايدة بعد العبارة بتاعت مثلا التعريف الإيمان دي، عايز أضيف فايدة أعمل إيه؟ أروح عامل واحد بين قوسين وأطلع برة في الإيه، في الحواشي بتاعت الكتاب، وابتدي أنظم بقى من فوق لتحت، من تحت لفوق ونحو ذلك، حسب ما أنت تمشي. بس الأفضل طبعا يمشي من إيه؟ من فوق لتحت، من فوق لتحت. إلا لو أنت لاحظت مثلا الكتاب مش محتاج تبدأ من فوق، لأنه الغالب في الهوامش دي والحواشي بتتحط فين؟ تحت، في طريقة الطباعة الحديثة خصوصا. لكن لو انت حاسس ان انت هتعمل حواشي كتير في الكتاب يبقى ابدأ منين؟ يعني لو احنا مثلا عملنا حاجة واقعية كده، انا مثلا عايز اضيف عبارة مثلا هنا، هو عايز اضيف عبارة انا فايدة هذكرها، هو هروح حاطط واحد هامش بتاعي انا بقى، غير هامش الطباعة بتاعت الكتاب مش دعوه بيه، هامش بتاعي انا واحد واروح بادئ فوق. ده لو انا حاسس ان انا هعمل ايه هوا مش كتير، يعني الصفحة دي هتحتاج هوا مش كتير، حواشي كتير، انا لاني ملاحظ ان انا في اخر الصفحة، خلاص انا في اخر الصفحة، فلما قلت واحد هنا هطلع فوق ليه؟ ما خلاص، ما انا خليها هنا وخلاص، وقريبة للايه، لنظري كمان، فانا احط واحد وبعدين احط الفايدة بتاعتي ايه تحت منه. لا، لو انا احط كتير هبدأ من فوق كده واحط واحد، هبدأ من هنا اتنين في الحتة دي، هبدأ اتنين هنا، ثلاثة بعد كده ممكن أخذ في الحتة دي، ممكن أربعة أخذها في الحتة دي، وخمسة أخذها في الحتة دي، وستة أنزل تحت، ونحو ذلك، حسب ما تحتاج للإيه، لتحشية الكلام حواليك، بحيث أن أنت يبقى الكتاب منظم لما ترجع له في أي وقت، حتى أنت لما تكون حتى بتشرح ما تتلخبطش. ليه؟ لأن أنت ماشي بالإيه، بالتدرج بالترتيب، في عندك هوامش بتشير فوق من طرائف أذكرها بحكاية الهوامش دي. زمان مرة كنت بعت رسالة لأحد مشايخنا، يعني رسالة في موضوع عادي يعني مش موضوع شرعي يعني، وبعدين بعد ما خلصتها افتكرت حاجة، رحت كاتب هامش واحد في نص الكلام كده، رحت عامل ايه، عامل واحد تحت هامش. فعجبت الشيخ جدا الحكاية دي يعني. فالغرض المقصود ان بحيث ان انت تستفيد وتنتفع بطريقة الايه، تحشية الكتاب وذكر الحشية فيه كويس. أنا أرى أن الألم الرصاص لو أنت هترجع البيت تعمل إيه؟ تبيض بعد كده بقى، تحط الألم الجاف بعد كده. لكن لو أنت مش هتبيض يبقى اكتب بالجاف على طول أحسن. ليه؟ لأن بالتجربة القلم الرصاص بيمحى بعد فترة، أنا عندي كتب كتير لما أجي برجع لها ببقى زعلان جدا إن أنا كتبت بالرصاص. أبذل مجهود كبير جدا على ما أوصل للإيه اللي أنا كتبه خطي أنا، بس أنا مش قادر بسبب الخط بدأ إيه يروح الرصاص ده. نعم، لكن ما فيش مانع إن الواحد يكتب بقلم رصاص، يكتب بقى حتى لو لخبط الدنيا ما فيش مشكلة، أو يكتبه في صفحة خارجية نوتة خارجية، وما يروح البيت يعمل إيه؟ يعمل الحواشي بتاعته بنظام بقى ويقعد يرتبها كده بنظام. نعم، فاحنا بقول يعني واحد لو كان صح يعني التعبير حاشية كده واحد، فبنقول فالذين قصروا تعريف الإيمان على التصديق فقط هم المرجئة، وقد رد عليهم شيخ الإسلام في كتاب الإيمان من 16 وجها. يعني ايه الفايدة دي؟ بنقول ان انه هو الشيخ الإسلام بيقول هنا ويقول للشارح وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تعريف الإيمان بالإقرار أولى من تعريف بعضهم للإيمان بأنه مجرد التصديق لأمور عدة ذكرها، هو هم 16 وجه دول اللي ذكرهم. فاحنا في الفايدة دي بنقول الذين قصروا تعريف الإيمان على التصديق هم المرجئة. طيب ما في بعض كتب أهل العلم من أهل السنة عندما يعرفون الإيمان يقولون هو التصديق، ها وبلا أدى أحيانا في التعريف شرعا يقولون هو التصديق. فهنا لابد من حمل كلامهم، لأنه في كلامهم بعد كده في الشروح يبلغ على طول، لابد من حمل كلامهم على التصديق الإذعاني أو التصديق المقتدي للإنقياد والإذعان. يبقى لو لقينا حد من أهل السنة معرف الإيمان شرعا شرعا بالتصديق، يبقى مقصوده التصديق المستلزم للإيه للإنقياد. طب ليه الكلام دوت؟ لأنه التصديق في اللغة ابتداء أوسع من التصديق في الشرع، الإيمان في اللغة أوسع من الإيمان في الشرع، الإيمان في اللغة أوسع من الإيمان في الشرع. ودي خدوها فايدة أخرى لو عايزين تكتبوها حتى ممكن في الصفحة اللي بعديها كده إن شاء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، لا مجرد التصديق، هو دي مش ده، أنا بقرأ المتن الشرح. والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد. يعني إيه بقى العبارات دي؟ بيقول شيخ الإسلام ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق. الإيمان مش مجرد التصديق، وإلا كما ذكرنا إن التصديق وحده لا يصلح، وإلا إبليس كان عنده تصديق ولا لا؟ كان عنده تصديق. يبقى طب هنا ليس هناك فرق بقى بين إبليس وبين المؤمن، ولذلك إبليس كان عنده تصديق مجرد، تصديق مجرد. إن التصديق ده له معاني تانية يا جماعة، اللي هي الفايدة اللي هقول لحضراتكم دي، اللي هي بمعنى التصديق يأتي بمعنى المعرفة، يأتي بمعنى اليقين، ماشي، يأتي بمعنى العلم، كل ده يصدق في معنى التصديق. وعلي لو احنا حطينا بقى الفايدة كمان كده نقول الإيمان في الشرع أخص من الإيمان في اللغة، الإيمان في الشرع أخص من الإيمان في اللغة. لماذا؟ لأن الإيمان في اللغة يستعمل بأكثر من وجه، يستعمل بأكثر من وجه. فيأتي الإيمان في اللغة بمعنى التأمين، يأتي الإيمان في اللغة بمعنى التأمين. ومنه قول الله تعالى ها وآمنهم من خوف، فيأتي الإيمان بمعنى التأمين. ويأتي الإيمان في اللغة أيضا بمعنى التصديق، بمعنى التصديق، وده المشهور قوي، يأتي بمعنى التصديق. ومنه قول الله تعالى في إخوة يوسف ولو كنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فهنا الإيمان لغة ظاهر هنا بمعنى الإيه؟ التصديق. فأما الإيمان شرعان أما الإيمان شرعا فهو لفظ شرعي نزل بنزول القرآن، نزل بنزول القرآن، ويتضمن ما يلي، يتضمن ما يلي. قال في الشرح، قال وأما شرعا يعني الإيمان فهو قول وعمل يزيد وينقص. خلينا سيب كلمة يزيد وينقص دلوقتي، فهو قول وعمل. هذا الإيمان في الشرع قول وعمل، ده تعريفه؟ لا، تعريف هيبقى يعني أكثر تفصيلا من ذلك، لكن معنى الإيمان في الشرع هو قول وعمل، يعني مش مجرد الإيه؟ تصديق، اللي هو مش مجرد المعرفة، مش مجرد المعرفة، مش مجرد العلم، لا، ده في الشرع شيء إيش؟ يتضمن أكثر من مجرد الإيه؟ العلم أو التصديق أو المعرفة وهكذا. قال أما شرعا فهو قول وعمل. قال وحقيقة الإيمان الشرعية لا سبيل إلى العلم بها إلا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى الإيمان شرعا مش هناخده من اللغة، الإيمان شرعا هناخده منين؟ من الشرع، من الكتاب والسنة. الإيمان شرعا هناخده من الشرع. نعم. قال وكذلك جميع الحقائق الشرعية إنما تؤخذ منهما، كل الحقائق الشرعية تؤخذ منهما. علشان كده حتى العلماء لما يتكلموا في الكلام عموما إذا أتى في القرآن والسنة أول ما يصرف إليه يصرف إلى الحقيقة الإيش؟ الشرعية. لأن الكلام له ثلاث وجوه: حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. إذا جاء في القرآن والسنة أول ما تصرفه إليه هو الإيه؟ حقيقة شرعية. ده الأصل. متى نصرفه عن ذلك؟ لما تأتي بقى قرينة تدل عن ذلك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: فإن لم يطعم فليصلي. في شأن مسألة دعوة الأخ لأخيه للطعام ونحو ذلك، قال فإن لم يطعم فليصلي. فليصلي يعني ماذا؟ فليدعو. لأن الصلاة لغة هي الإيه؟ الدعاء. لكن الأصل إذا وردت في أي نص شرعي أول ما نحملها عليه نحملها على الصلاة الشرعية. لما تيجي القرينة تخرجها عن الحقيقة الشرعية خلاص نسير مع ذلك. قال وحقيقة الإيمان الشرعية لا سبيل إلى العلم بها إلا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك جميع الحقائق الشرعية إنما تؤخذ منهما، ويدل لذلك قول النبي، قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري ما الإيمان، هيجي لنا دلوقتي توصيف الإيمان بتفصيل، يعني على سبيل المثال كده لغاية ما نيجي عند الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. أده جت منين دي؟ الشرع، الشرع هو الذي أتى بها. لما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس هيجي معانا يعرفهم الإيمان وهكذا. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالمراد بقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أي تفاصيل الإيمان والأمور الداخلة فيه، لأن سبيل العلم بها هو الوحي، يعني القرآن والسنة. قال ويدل لذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قادم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نأتيك من شقة بعيدة، يعني من بلاد بعيدة، أرض بعيدة. قال: وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعني بيننا وبينك، الكلام ده كان لسه قبل فتح مكة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، لأن هم جايين من الجنوب وعشان يروحوا المدينة بيمروا بتخوم أو ما حول مكة وطرق مكة. نعم. قال مضر ليا قريش يعني. قال: وإنا لا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام. إحنا ما بنقدرش نيجي لك إلا في الأشهر الحرم يعني. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. الأمر الفصل هو الأمر الذي لا يحتمل معه أي معنى آخر. نعم. قال نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. قال رضي الله عنه أمرهم بالإيمان بالله وحده. يعني الراوي بيقول له ابن عباس أمرهم بالإيمان بالله وحده. ابن عباس أجمل الحديث في العبارة دي وبعدين هيفصله. أمرهم بالإيمان، قالوا له أمرنا بشيء إن إحنا ننجو به وكذا وكذا. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده. إيه هو بقى تفصيله؟ قال وقال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. قال فالمخاطبون في هذا الحديث عرب ويعرفون دلائل اللغة، ومع ذلك قالوا الله ورسوله أعلم. يعني لو كان الإيمان عندهم اللي هو التصديق ما كانوش قالوا الله ورسوله أعلم. أيوة فهمين، كانوا قالوا أيوة فهمين. تدرون ما الإيمان بالله؟ كانوا قالوا له أيوة التصديق بس كده وخلاص. نعم. قال لعلمهم بأن الإيمان حقيقة شرعية مبناها على التوقيف. إيه التوقيف ده؟ الكتاب والسنة. ولا يكفي فيها مجرد المعنى اللغوي. الكلام ده التنبيه ده ليه؟ لأنه هناك طائفة ضالة قصرت معنى الإيمان على إيش؟ على التعريف اللغوي، وهم المرجئة الذين قالوا الإيمان هو التصديق، وعليه فإبليس عندهم مؤمن. نعم. يقول وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في الحديث السابق اللي هو حديث وفد عبد القيس بأعمال الدين وشرائع الإسلام الظاهرة. لاحظوا العبارات دي، دققوا جدا وركزوا وإحنا ماشيين معاها. نعم. قال وسبق في حديث جبريل المشهور تفسير الإيمان ها بإيه؟ بالعقائد وأمور الدين الباطنة. فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله ده غيب ولا عمل ظاهر؟ غيب. الملائكة غيب، الكتب الرسل باعتبار ما خلاص ما سيكون بعد موت الرسول غيب، واليوم الآخر والقدر خيره، كل دي أعمال باطنة أعمال غيبية عقائد. طب هناك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بماذا؟ ارجعوا كده بعد الشهادة لله ورسوله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم، أعمال ظاهرة. قبل ما نقرأ كلام الشيخ كده للشارح نفهم من كده إيه؟ إن الإيمان عبارة عن أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، اللي هم عبارة عن قول وعمل، قول وعمل، والقول ده له تقسيمة والعمل له تقسيمة هتيجي. نعم. قال فدل مجموع الحديثين على أن الإيمان يعم عقائد الدين الباطنة وأعماله الظاهرة. تمام. الباطنة ظاهرة في حديث جبريل والظاهرة في حديث وفد عبد، دول عمدة الكلام في مسألة وصف الإيمان. الحديثين دول في مسألة وصف الإيمان وتعريف الإيمان. الإيمان قول وعمل، والإيمان قول وعمل يعني ماذا؟ يعني أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، ولسه هيجي عليها تفصيل تاني. نعم. لو عايزين فائدة كده نذكرها جنب بعد كلمة وأعماله الظاهرة، حط حاشية واحد واطلع فوق. قال الأصبهاني رحمه الله من باب يعني احنا نزيد فائدة انه في السلف اليوم عبارات في ذلك. قال الأصبهاني رحمه الله الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الظاهرة كملوا والباطنة. ده كلام الأصبهاني. قال الأصبهاني رحمه الله: الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. كل ده تنبيه من أهل السنة. طبعا نقول في ذلك كثيرة جدا. كل ده من باب مواجهة من يقول أن الإيمان هو الإيه؟ التصديق المجرد. فهذا كله من باب الرد على هذه الإيش؟ الفئة وهذه الطائفة. لأنه لوازم القول هذا لوازم فاسدة جدا. من أظهر ما يبين فساد ذلك إثبات إيمان إبليس وفرعون ونحو ذلك. كل هؤلاء كان عندهم معرفة. نعم. كل هؤلاء كان عندهم تصديق علم. نعم. قال: فجميع ما أمر الله عز وجل به عباده ونهاهم عنه. كذلك من اللوازم الفاسدة إنه الإيمان لا يتفاضل فيه أهله، مش كده؟ أن الأهل الإيمان مش هيتفاضلوا، كلهم زي بعض. إيمان أدنى واحد زي إيمان أعلى واحد، لأنه الإيمان مجرد الإيه؟ التصديق وخلاص، والمعرفة وخلاص. نعم. المعرفة، معرفة، معرفة أن الله هو الرب هو الإله. المعرفة إحنا هيجي عندنا كلام على موضوع التصديق بتفصيل شوية كمان إن شاء الله. قال: فجميع ما أمر الله سبحانه به عباده ونهاهم عنه داخل في مسمى الإيمان. يعني الإيمان مش مجرد كمان المعرفة القلبية ولا حتى كمان القول اللساني فقط مثلا، لا، ده في أعمال، أعمال ظاهرة وأعمال باطنة كما سيأتي في التفصيل. قال: ومن الأدلة على هذا العموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المعروف بحديث الشعب، قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. الإمام البيهقي مصنف كتاب اسمه شعب الإيمان، بيدور حوالين مسألة الإيمان من خلال هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال: فهو صريح في أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح. يكون بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب واللسان والجوارح باعتبار بقى، يلا قسموها كده. بالقلب التصديق، التصديق، ما انتوا لسه عايزين تقولوا الحاجات اللي هي المنهجية قوي اللي هي قول القلب وقول اللسان. لا، خلينا في الجزء اللي احنا ماشينا فيه ده، اللي هو ايه بقى؟ التصديق، مش كده؟ اللي هو هنسميه بعد كده قول القلب، مش كده؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، قول لسانه، مش كده؟ ماشي. وأدنها إماطة الأذى عن الطريق، عمل جوارح، مش كده؟ ولذلك تضمن عمل للقلب، وتضمن عمل لللسان، وتضمن عمل للإيه؟ للجوارح. قال: والإيمان له أصل وفرع. له أصل وفرع. قال: لقول الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال: فبين الله عز وجل لنا مثل الإيمان بالنخلة التي لها أصل وفرع. فالإيمان كذلك له أصل وفرع. هو كل ذا كلام مهم جدا. مثلا المسألة دي إشارة برضو إلى طائفة منحرفة، فيها إشارة إلى طائفة منحرفة، وهي الحرورية، الخوارج والمعتزلة، بحيث أنه الإيمان له أصل وفرع، بحيث أنه قد لا يكون هناك فروع لكن لا يزول الإيش؟ الأصل. أو ده بداية كده تأصيل، لسه ما نيجي عند التفاصيل بقى إن شاء الله. قال: فبين الله عز وجل لنا مثل الإيمان بالنخلة. يعني مع أن أهل السنة يقولون الإيمان له أصل وفرع، لازم الاثنين يبقوا موجودين، لكن هيجوا في تفصيل بعد كده يتكلموا على في لزوم شرطي وفي لزوم كمالي وهكذا. قال: فبين الله سبحانه لنا مثل الإيمان بالنخلة التي لها أصل وفرع. فالإيمان كذلك له أصل وفرع. أنا عايزكم والله ما تنشغلوش بالحاجات دي دلوقتي، سيبوها دلوقتي، ده المهم. الدرس ده من الدروس المهمة جدا. تعال عبد الله أحسن. قال: فبين الله عز وجل لنا مثل الإيمان بالنخلة التي لها أصل وفرع، فالإيمان كذلك له أصل وفرع. فأما أصله فهو أركان الإيمان الستة التي تقوم بقلب المؤمن. التليفون اللي بيرن ده اقفلهن. فأما أصله فهو أركان الإيمان الستة، ده أصل الإيمان، أصل الإيمان التي تقوم بقلب. لو احنا عملنا شجرة كده، لو رسمنا شجرة، هنلاقي الشجرة من تحت لها الجذوع اللي نازلة دي تحت، دي كلها جذور في الأرض، دي الجذور دي عبارة عن ايه؟ الأصل اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، عاملة زي الايه؟ اللي هو جذور الشجرة اللي في الأرض، وطالع بقى بناء على هذه الجذور طالع منها الايه؟ لا، طالع منها الجذع بتاعها. ما هو الأصل ده، الأصل ده عبارة عن جذع بايه؟ بجذور، جذع بجذور، عشان كده يبقى اسمها شجرة. ماشي. فوق بقى، فوق عبارة عن ايه؟ عبارة عن فروع وأغصان بقى جواها ونحو ذلك. نعم. قال: فأما أصله فهو أركان الإيمان الستة التي تقوم بقلب المؤمن، وأما فرعه الذي هو منه فهو الأعمال الصالحات وأنواع القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. يبقى الفروع اللي طلعت من الشجرة بعد كده، الفروع اللي طلعت دي هي عبارة عن الأعمال الصالحات. لكن احنا لما هندقق بعد كده، ما تشوفوا لما هندقق بعد كده هنجد انه الاعمال اللي هي الفروع دي في منها عبارة عن فروع رئيسية، وفي منها عبارة عن ثمرات كده اللي هي الفواكه بقى بتاعت الشجرة ونحو ذلك، بحيث ان هيجي بعد كده تنبيه، وهو ممكن الثمار ما تبقاش موجودة، الشجرة ممكن بقاش فيها ثمار بس اسمها شجرة، ممكن تبقى فروعها مكسرة بس هي موجود أصلها، موجود أصل أي نعم، الشكل ده كاد إنه ما يبقاش شجرة. ما أنت لو لقيت شجرة ملهاش فروع متكسرة كلها من الكروم من فوق فضلا عن الثمر، تكاد تقول هي دي شجرة، بس هي الحقيقة إنها إيه؟ لسه شجرة، في أصل. علشان كده هيجي الكلام معنا بعد كده إنه الإيمان له أصل وكمال، هيجي معنا بعد كده ان الايمان له اصل وكمال، وده مش موجود غير عند اهل السنه برضو. اما الفئتين المنحرفتين في قضيه الايمان ما عندهمش القصه دي، اللي هي حكايه ان الايمان له اصل وكمال دي، لا ما عندهمش هم المساله دي. يبقى اهل السنه بس اللي عندهم مساله اصل وكمال، يعني الشجره اللي هي طالعه كده بس مكسره الفروع وما فيهاش ثمر اسمها عند اهل السنه شجره، هم عندهم ما اسمهاش شجرة، ما اسمهاش شجرة، اللي هم مين بقى ما عندها اسمها الشجرة؟ الخوارج والمرجئة كذلك، بس بطريقة تانية، وهي ان هم بيقولوا ان الايمان جزء لا يتجزأ، او شيء لا يتجزأ، شيء ما بيتجزأش. اهل السنة يقولوا لا، الايمان بيتجزأ، الايمان بيتجزأ بحيث ان له اصل وله كمال. في ناس ممكن تبقى ايمانها فوق الاصل بشوية، والناس أعلى وناس أعلى وناس أعلى لغاية ما توصل لدرجة الكمال، فكل ده تجزئة. التانيين بقى الفريقين بيقولوا لا، ما فيش الكلام ده، بحيث ان المرجئة اللي جيب المعرفة خلاص ده جيب الايه؟ بالإيمان الكامل، ده الإيمان ده ما ينفعش يتجزأ، هو خلاص جيب المعرفة. والطائفة المصدمة الأخرى يقولوا ده إذا زال جزء من الشجرة يبقى دي كلها مش ايه؟ مش شجرة. قال: والإيمان له أصل وفرع، لقوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فبين الله عز وجل لنا مثل الإيمان بالنخلة التي لها أصل وفرع، فالإيمان كذلك له أصل وفرع. فأما أصله فهو أركان الإيمان الستة التي تقوم بقلب المؤمن، وأما فرعه الذي هو منه فهو الأعمال الصالحات وأنواع القربات. احنا لما نطلع فوق كده هيبقى في اختلاف شويه في المساله دي، بس هنحاول ناجلها شويه لكن هنشير اليها. بس لما طلعنا من تحت الجذور اللي هي الكبيره اللي تحت دي اللي هم الست اركان دي، نطلع فوق بقى نلاقي في اختلاف، ان الجزء اللي فوق ده اللي هو بقى نعبر عنه ممكن نقول الصلاه والزكاه والصيام والحج، الجزء ده كده هل هو ده اللي يتحسب كده ولا ما يتحسبش كده؟ ما نيجي عندها نقولها إن شاء الله. قال قوله الإيمان قول وعمل. قال أجمع أهل السنة على مضمون هذا التعريف. إجمع أهل السنة على مضمون هذا التعريف يعني كلهم مجمعون على أن الإيمان قول وعمل. ألفاظهم قد تختلف لكن كلها تدور حول هذا الإيش المعنى المقصود، أن الإيمان قول وعمل ليس مجرد قول فقط، كما هو أيضا قول مثلا المرجئة، أن يقولون لأن المرجئة دول ألوان، منهم من يقول مجرد المعرفة ودول الغلال مجرمين جدا، دول الإباحية اللي بيسموهم العلماء المرجئة الإباحية، ومنهم عامة المرجئة اللي هم بيقولوا لا شرط إيه مع المعرفة يقول بلسانه، شرط مع المعرفة لازم يقول قول اللسان، لازم يقول قول اللسان، يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلاص كده، هذا إيمانه زي مثل إيمان أبي بكر وعمر، لا فرق بينه وبين الآخر. ليه؟ لأن الإيمان عندهم لا يتجزأ، لا ما يتجزأش. فإيمان أبو بكر هو إيمان أشر واحد في الأمة، الاثنين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه يعني عقيدة فاسدة منتهى الفساد. عكسها طبعا الثانية اللي هي بمجرد انه يأتي ناقد يوم يخرج على طول من الايه من الايمان. اسف استغفر الله يأتي اسف يعني ما يشين هذا الايمان، هذا الايمان يعني يشينه ولكن له ليس ناقد يخرجه من الايمان، وانا اقصد بذلك الكبيرة الذنوب. نعم. قال قوله الايمان قول وعمل. قال اجمع اهل السنة على مضمون هذا التعريف. قال الإمام الشافعي رحمه الله وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. أنت تقول هنا طب الشافعي قال ثلاثة والمشهور جدا بين أكثر العلماء قول وعمل مثلا، هذا لا مشح فيه، وإن قول بعض العلماء قول وعمل ونية، قول عمل واعتقاد ونحو ذلك، كل هذه الإضافات يقصدون بها تنبيه على ربما وهم يحدث. مثلا على سبيل المثال هنا لو عايزين تحطها كفائدة يعني اعمل هامش مثلا عندك اثنين مفروض ولا حاجة جنب كلمة بالآخر بقى اللي هي كلام الشافعي ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر أسف، نقول في الهامش بقى هذا باعتبار أن القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، هذا باعتبار أن القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم من النية فزاد ذلك، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك. يعني إيه العبارة دي؟ إنه بعض العلماء زي الشافعي اللي أضافوا كلمة ونية، هم هنا باعتبار إيه أضافوا كلمة ونية دي؟ إحنا قلنا باعتبار أن القول يتناول الاعتقاد والإيه وقول اللسان، اللي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله دل على اعتقاده في الظاهر ودل على قول اللسان. طب هنا ممكن حد يتوهم ان الاعمال اعمال الجوارح والحاجات دي مش داخله مثلا، وان الاعمال مش داخله فيقوم ينبههم ونية عشان ينبهوا على الايه النية دي ليه عشان ايه هنعمل ايه بالنية اعمال هنعمل اعمال يقوم يقولوا ونية عشان يشيروا للايه للاعمال. قال وقال الإمام محمد بن حسين الآجري رحمه الله اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. مهمة جدا العبارة دي، هي عبارة عن توضيح لكل ما سبق. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. هذه الأمور الثلاثة لابد من التفصيل لبيانها، لابد من التفصيل لبيانها، وهذا إن صح أن نقول بيان لأن الإيمان قول وعمل. نقف على هذا القدر ونستكمل إن شاء الله في مرة أخرى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.